بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزنا عنا خيرا وادفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يقال الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. قال الشارح رحمه الله: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول: لا يقال الوالد بالولد. رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي انه مضطرب. وفي اسناده عنده الحجاج بن عطار، ووجه الاستغراب به انه اختلف فيه على عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وقيل عن عمر وهي رواية الكتاب، وقيل عن مراقة، وقيل بلا واسطة، وفيها المثنى ابن الصباح وهو ضعيف. قال الترمذي: وروي عن عمرو بن شعيب وسلم، وهذا حديث فيه اضطراب والعمل عليه عند أهل العلم. قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلها منقطعة. قال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء، والحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بولده. قال الشافعي رحمه الله: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أنه لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم كالهذوية والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقا للحديث. قالوا: لأن الأب سبب لوجود الولد، فلا يكون الولد سببا لإعدامه. وذهب البتي إلى أنه يقال الوالد بالولد مطلقا لعموم قوله تعالى: النفس بالنفس، وأجيب بأنه مخصوص بالخبر وكأنه لم يصح عنده. وذهب مالك إلى أنه يقال بالولد إذا أضجعه وذبحه. قال: لأن ذلك عمد حقيقة لا يحتمل غيره، فإن الظاهر في مثل استعمال الجارح في المقتل قصد العمد، والعمدية خفية قضية لا يقوم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال. يعني مصير قول مالك القصاص مثل قول البتي. تفضل. وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قصد التأديب من الأب، وإن كان في حق غيره حكم فيه بالعمدية. العمدية حكم فيه بالعمدية، وإنما فرق بين الأب وغيره لما في الأب من الشفقة على ولده، وغلب قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأب، فيحمل على عدم قصد العمد. وهذا رأي من مالك، وإن ثبت بالنص لم يلقى منه شيء، وقد قضى به عمر في قصة المدلجي، وألزم الأب الدية ولم يعطيه منها شيئا، وقال: ليس لقاتل شيء، فلا يرد من الدية إجماعا ولا من غيرها عند الجمهور، والجد والأم كالأب عند الجمهور في سقوط القوض. وإثبات الدية لغيره من الورثة، القاتل الأب إذا قتل للجمهور فعليه الدية ولا يرث منها هو، وإنما لسائر الورثة الآخرين وكذا الجد وكذا الأم. إذا ثبت الحديث عمل به، وإذا لم يثبت فبقي العموم الأصل كتبنا عليه فيه من النفس بالنفس. قال وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي ذرق الحبة وبرأ النسمة إلا رهن يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاف الأسير وفكاف الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه قال وفيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله عن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي برق الحبة وبرأ النسمة إلا يدل على أن مبدأ الشيعة قديم وأنهم ظهروا في زمن علي رضي الله عنه حتى التبس على بعض الناس أن عندهم شيء مخصوص خصوا به من الوحي غير ما عند الناس، إما مكتوب لهم في جلد وإما شيء خصوا به. فلما كان الأمر كذلك سئل علي بهذا السؤال فأجاب بهذا الجواب، يعني هذا برهان أن التشيع قديم. قال إلا فهم استثناء من لفظ شيء مرفوعا على البدنية يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة أي الورقة المكتوبة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل أيدية وسميت عقلا لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي أدية بفناء دار المقتول. يسوقون الإبل أدية فيسوقونها ما يتركونها هكذا تمشي بل يعقلونها بجانب بيته على أنها أدية مقتولة. 100 سوق 100 من الإبل يعقلونها عند بيته ومشوا. قال وفكاك بكثر الفاء وفتحها الأثير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضوان الله عليه. وقال فيه المؤمنون تتكافأ أي تتساوى في الدية واقتصاد دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. قال المصنف إنما سأل أبو جحيفة عليا عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت عليهم السلام لا سيما عليا اتصافا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيره. هذا من مبالغاتهم قديما حديثا ومن غلوهم بالغوا فيه في هذا الجانب أن عنده ما ليس عند غيره وعلى أنه عنده كرامات أيضا مخصوصة ما ليس عند غيره من شق الجبال ومن حفر الآبار بقدمه ومن يعني سموه بالحليفة قال لأن ماذا أبيار علي تابع الجن فيها وقتل الجن فيها وما إلى ذلك من الخرافات التي اختلقوها. قال وقد سأل علي رضي الله عنه عن هذه المسألة غير أبي جحيفة. ثم الظاهر أن المسؤول عنه وما يتعلق بالأحكام الشرعية من الوحي الشامل لكتاب الله المعجز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تعالى سماها وحيا إن فسر قوله تعالى وما ينطق عن الهوى بما هو أعم من القرآن. ويدل عليه قوله وما في هذه الصحيفة فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من الجهل وغيره. فقد يقال إن هذا داخل تحت قوله أو فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن فإنه كما نسب إلى كثير ممن فتح الله عليه بأنواع العلوم ونور بصيرته أن يستنبط ذلك من القرآن ومن لم يكن كذلك فهو حالك في ظلمة الجهل. ما يسمى فيه أن عنده في ذلك تلك الصحيفة فوائد علمية فيما يتعلق بفكاك الأسير وفيما يتعلق بالديات مسائل فقهية، يعتني كان بالفقه فهو فقيه، وعنده معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره ممن، إلا أنه كان يكتبها ويدونها، كان تقول دفتر فوائد، هذا هو جلد الجديد. يزعم الشيعة على أنه مخصوص بالقرآن أو بالوحي، غير ما عند الناس من القرآن مكتوب له في جلد الجهل، وإلى الآن يعتقدون أن القرآن ناقص وأنه إنما اكتمل ليعلمون فاطمة، فهذا المعتقد الشيعة أن القرآن ناقص. قال رحمه الله: والحديث قد اشتمل على مسائل، الأولى العقل والنية، ويأتي تحقيقها. ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم برئت إلى الرحمن ممن تجفر، يعني هارون بن سعيد العجلي يتبرأ من هذا الذي يعتقد أن أهل البيت عندهم قرآن زائد لهذا القرآن مكتوب في جلد الجدي، والأبيات بتمامها مذكورة في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. قال: الأولى العقل وهي الدية، ويأتي تحقيقها في بابها، والثانية فكاك الأسير، أي حكم تخليص الأسير من يد العدو، وقد ورد الترغيب في ذلك، والثالثة عدم قتل المسلم بالكافر حوضا، وإلى هذا ذهب الجماهير، وأنه لا يقتل ذو عهد في عهده، فذو العهد الرجل من أهل دار الحرب ينفر إلينا بأمان، فإن قتله حرام على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه، فلو قتله مسلم فقالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن. الصحيح أنه ما يقتل بالكافر ذميا أو مستأمنا أو على أي حال، لعموم الدليل، إلا أنه يأثم ويؤدبه ولي الأمر، وإلا فالإثم فيه كبير، من قتل معاهدا في كنه حرم الله عليه الجنة، أما القتل به فلا، مسلم لا يقتل بكافر البتة، سواء كان ذميا أو كان محاربا أو كان يعني مستأمنا معاهدا أو على أي حال. أجروا بما دون القتل. قال: واحتجوا بقوله في الحديث ولا ذو عهد في عهده، فإنه معقوب على قوله مؤمن، ولا بد من تقييد بالثاني كما في الطرف الأول، فيقدر ولا ذو عهد في عهده بكافر، ولا بد من تقييد الكافر بالمعطوف بلفظ الحربي، لأن الذمي يقتل بالذمي ويقتل بالمسلم، وإذا كان التقييد لا بد منه بالمعطوف وهو مطابق للمعطوف عليه، فلا بد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه، فيكون التقدير ولا يقتل مؤمن بكافر حربي، ومفهوم حربي أنه يقتل بالذمي بدليل مفهوم المخالفة. هذا المفهوم هو صحيح، حتى القيد فيه نظر. قال: وإن كانت الحنفية لا تعمل بالمفهوم، فهم يقولون إن الحديث يدل على أنه لا يقتل بالحربي صريحا، وأن قتله بالذمي بعموم قوله تعالى نزل بالنفس، ولما أخرجه البيهقي من أنه صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته. ما يثبت من هذا الشيء، وهو حديث مرسل من حديث عبد الرحمن البيلماني، وقد روي مرفوعا قال البيهقي وهو خطأ، قال الدارقطني ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟ وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام هذا حديث ليس بمسند، ولا يجعل مثله إماما تسفك به دماء المسلمين. تسفك به دماء المسلمين. الحاصل هذا خلاف الأصل، هذا الحديث الضعيف جدا جرى على خلاف الأصل. الأصل أن لا يقتل مسلم بكافر، هذا هو المتفق عليه، ومع ذلك من الأحاديث المعارضة له لا تثبت أمام النقد، وأيضا لا تعارض مثل هذا الأصل. وإنما الخلاف في لا يقتل المسلمون بمستأمن بدم. أما الحرب فعامة العلم العلماء على ذلك أنه لا يقتل به لأنهم يقتلونهم في المعارك، إنما في الذمة المستأمن المعاهد قال يقتل به هو قول شاذ. القول بأن المسلم يقتل بالذمة المعاهد المستأمن قول شاذ. نعم هو آثم قاتل ذلك المستأمن قاتل ذلك الذمة لأدلة كثيرة معلومة، ولي الأمر يزجره يسجنه يؤدبه بما يرى. القتل لا يصح لا يقتل به. قال وذكر الشافعي في الأم أن حديث بن البيلماني كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية الضمري. قال بعد هذا لو ثبت لكان مشيوخا، لأن حديث لا يقتل مسلم بكافر خطب به النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة، كما في رواية عمرو بن شعيب وقصة عمرو بن أمية متقدمة قبل ذلك بزمان. هذا على القول بثبوتها، أما وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف جدا كما علم هنا فلا يحتاج إلى هذا الجمع أو القول بالنص. قال هذا وما لفظته وما ذكرته الحنفية من التقدير، فقد أجيب عنه بأنه لا يجب التقدير، لأن قوله ولا ذو عهد في عهده كلام تام لا يحتاج إلى إضمار، لأن الإضمار خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا بضرورة فيكون نهيا عن قتل المعاهد. وقولهم إن قتل المعاهد معلوم وإلا لم يقل للعهد زائدة فلا حاجة إلى الإخبار به، جوابه أنه محتاج إلى ذلك إذ لا يعرض إلا من طريق الشارع، وإلا فإن ظاهر العمومات تقتضي بجواز قتله، ولو سلم تقدير الكافر بالثاني فلا نسلم استلزام تخصيص الأول بالحربي، لأن مقتضى العقد مطلق الاشتراك لا الاشتراك من كل وجه. ومعنى قوله ويسعى بذمته أدناهم أنه إذا أمن المسلم حربيا كان أمانه أمانا من جميع المسلمين، ولو كان ذلك المسلم من جميع المسلمين يعني باعتبار أنه واحد من طرفهم، ولو كان ذلك المسلم امرأة كما في قصة أم هانة، ويشترط أن يكون المؤمن مكلفا أن يكون المؤمن مكلفا فإنه يكون أمانا من الجميع فلا يجوز نفس ذلك. وقوله وهم قياس على مستواهم أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يحل لهم التخاذل، بل يعين بعضهم بعضا على جميع من عاداهم من أهل الملل، كأنه جعل أيديهم يدا واحدة وفعلهم فعلا واحدا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، يعني لا يجوز للمسلم أن يسلم مسلم حتى إن كان مسلما مبتدعا، لا يجوز أن يسلمه للكفار. وهكذا مثل هذا الحديث هم يدن على مشروعهم أي على الكفار. ابن تيمية قاتل معه مبتدعا، قاتل معه ناس عندهم بدعة وتمشعر عندهم كذا، لكن مع ذلك قاتل الكفار معهم، يعني ما هذا في حسب الظاهر لا سيما والحكم لهم. انتهى هذا الحديث، فكان المقصود فيه القصاص. خلاصة ذلك أن قتل الحر بالعبد إذا قتل الحر عبد غيره قتل به على الصحيح، وإذا قتل عبده خالف النخعي وبعضهم دعا إجماعا أنه لا يقتل بعبده، والذي يظهر مو بالدليل يقتل به لأنه ما يملك قتله، هو يملك نفع الانتفاع به هذه نفس حرمه الله. فقول النخعي قول من قال بأنه يقتل به ما هو بعيد، لعموم كتبنا عليهم في هذا النفس بالنفس فيقتل بعبده. الأمر الثاني، هل الوالد يقتل بالولد؟ معلوم أن الولد يقتل بأبيه، لكن الأب بما له من المنة على ولده، هل يقتل بولده إذا قتله عمدا؟ عمد أهل العلم أنه لا يقتل بولده. هذا الحديث لم يثبت، فإذا كان لم يثبت وليس له ما يعوده، فمجرد تلك الآثار ليست كافية في التخصيص، يبقى تحت العموم النص بالنص. إذا لم يثبت الحديث فإن ثبت عمل به. الأمر الثالث أيضا حديث أبي جحيفة، قتل المسلم بالكافر لا يجوز، قتل المسلم بالكافر على أي حال، إن كان حربيا فهذا الذي عليه أهل العلم أنه لا يقتل به، وإن كان ذميا مستأمنا معاهدا ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يقتل به البتة مع إثمه قتله في قتله، لكن لا يقتل به البتة. هذا خلاصة ما دلت عليها الأحاديث وما ذكره الصنعاني في هذا الموضوع. نعم إلى هنا. إذا صار ما صار مستأمنا، ما صار له الأمان، إذا كان محاربا زال عنه الاستأمان، زال أمنه.